والمراد إمارة بالتردد عليها. ظهور الجماعة التردد عليها بحفظ القرآن وقراءة القرآن والتسميع والتأهيل ونهي المرضى والنهي عنها، هذه إمارة المساجد. إنما يحرم مساجد الله يعني مساجد الاجتهاد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، يسبح له فيها ذو الذكر والآصال رجال، رجال لا تهيهم تجارة ولا تيم عن الغذاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هؤلاء هم عمار المساجد. ولذلك وصفهم الله عز وجل بالرجولية، قال رجال لا تهيهم، رجال جمعوا بين المحافظة على دينهم ولم يضيعوا أمر دنياهم، بل باعوا واشتروا وعملوا لكسبهم ليطعموا أنفسهم ومن تحت أيديهم ويتصدقوا على الضعفاء والمساكين وليكون لهم قرون أموال مجاهدون في سبيل الله ويعمرون بيوت الله ويتصدقون، هؤلاء هم الرجال. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المثابة، كان منهم أهل الزراعة الذي قائم بالزراعة ينفعون أنفسهم وينفعون غيرهم، ومنهم الذين يبيعون ويشترون، ومنهم الذين يجاهدون في سبيل الله ويغنمون مما أحد الله لهم، فهؤلاء هم الرجال. ولذلك قال سبحانه في بيوت الذين الله مطلوبة وهي المساجد ويذكر بها اسمه يسبح له فيها، يسبح له لله لا لغيره، فيها بالغدوم والآصال أول النهار وآخر النهار بعبادة، في صلاة الفجر في الظهر في العصر في المغرب في العشاء تلاوة وصلوات وحضور دروس وحضور حلقة القرآن الكريم، فهذا هو إبعي عمارة الفجر. ولذلك قال رجال لا تلهيهم تجارة وإلا فهم يزدهرون، لكن ما أنهلتم التجارة بأيديهم والإيمان في قلوبهم، فإيمانهم يذكرهم والتجارة إنما هي بأيديه فقط، ما دخلت قلوبهم وأنزلتم ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهؤلاء ما نسوا الله سبحانه وتعالى، بل قلوبهم عامرة بالإيمان، فتجدوا وهو في بيعه وفي شرائه ممتلئ قلبه بالإيمان بالله ومتوكل على الله ومعتمد عليه في كل ما يفعل ولا يعتمد على نفسه، يعلم أن ما قدر الله له سيأتيه. وكذلك أيضا لا يكون ذكر الله دواما يذكر الله سبحانه وتعالى ودواما يتذكر نعمة الله عليه ودواما يتذكر ما أنعم الله به عليه من الإيمان ويشكر الله على هذه النعم، هؤلاء هم الرجال. لذلك قيل في مثل هؤلاء هم الرجال. وغضب أن يقال لمن لم يتصف بصفاته رجل، ما هم من الذين يؤمنون بالله، من الذين يعمرون مساجد الله لا رجل، وين هو الملك يعني ما يدق المسجد ولا تجد مثلا في حلقات الذكر ولا تجد مثلا في بيوت الله يتعلم القران ويتعلم العلم ويحفظ صلوات الجماعه ما في الوضوء، هذا هو الرجل الحقيقه. ولذلك قال الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من حملهم على هذا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فالخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي حملهم على هذا، يخافون يوما موقنين بيوم القيامة، لأن هذا من الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، فهم موقنون بالإيمان، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك وش كانت النتيجة؟ ليجزيهم الله أحسن ما عندهم ويزيدهم فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، هذا جزاء عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الرجال في بيوت نزل الله عنهم ترفع ويذكر في اسم يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، هؤلاء هم الرجال. هم الرجال وغد أن يقال لمن لم يتصف بصفاتهم رجل، والرجل وما تصف بصفاتهم هذا من الغامض، سمي هذه وهؤلاء المتصفين بهذه الصفات، سنين رجال فرق بين هذا وهذا فرق كبير. فقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هؤلاء الذين يترتبون عليه يعمرون هذا الطاعة، ويوم ما أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. هناك في الآية قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهنا قال ولم يخشى إلا الله، والخشية والخوف سوى يخشى الله يخاف الله، ولم يخشى إلا الله، فحتى أولئك هؤلاء هم المهتدون، هم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى، فيعمل مثلهم واقتد بهم واعمل كما يعملون أولئك الذين هدى الله بهدى مهتدٍ. فهؤلاء الذين يستحقون الاهتداء بهم والسير على منهاجهم وصول الطعام والعمل عمليا، فهؤلاء هم الذين يقددون أهل الإيمان والقيام بالصلاة والزكاة وطاعة الله والخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا علامة الإيمان، فإذا ضعف الإيمان ضعفت هذه الأمور تبعا، وإذا قوي الإيمان قوية هذه الأشياء. أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. الذين آمنوا، من آمن بالله واليوم وأقام الصلاة وآتى الزكاة، آمنوا وصدقوا بقلوبهم اتصلوا بصفات الإيمان الست. قال لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. أركان الإيمان الست آمنوا بها وأيضا عاملوا بما يقتضيها، بما يقتضيه إيمانه، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الحرام، فهل دفع الزكاة، هذا الذي يقتضيه الإيمان. فهم آمنوا بقلوبهم وعاملوا بجوارحهم، لأنه قال آمنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالإيمان محل القلب، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا هو العمل. لأن من قال أنا مؤمن ولم يعمل، لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم ولم يحج، هذا كان ما هو صادق في إيمانه. لو قال أنا مؤمن بالله لعمل، لأن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله، هذا الإيمان، يعبدوا الله مخلصين له الدين، ما يعبدون غيره ولا يلتفتون غير غيره، حنفاء مائلين عن الشرك متقين لتوحيد الله، حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيم. إذا آمن ولم يقيم الصلاة ولم يؤت الزكاة ما أتى بالدين القيم الذي أمرنا الله به. وأخلصوا له المشية دون من سواه، فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص. التوحيد أهم شيء، إخلاص العبادة لله، لأن الله لم يخلق الخلق إلا من أجلك. ما خلق الخلق سدى ولا تركهم عملا. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون يفردون بالعباد. وإلا فالمشركين الذين بعث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك جميع الأنبياء وأبنائهم فردوا إلى الربوبية، يعرفون أن الله خلق الرأس، لكنهم يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، يعبدون الأشجار، يعبدون الأحجار، يعبدون الكواكب، يعبدون الأولياء والصالحين، ويسألون أمرهم من دون الله. ما أخلص العبادة لله، الله يقول وحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما غيره. وما خلق الجن والإنس ليعبدون، ولذلك فسر الصحابة يعبدون أي يوحدون يخلدون بالعبادة، لأجل تكون عبادة لله، يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك هذا هو التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد. لكنك إذا عبدت الله سبحانه وصلت وصليت لله، ولكنك رحت لصاحب القبر وطلبت منه العون، طلبت منه المدد، طلبت منه الولد، معنى أنك جعلت مع الله إله، صليت لله ودعوت غير الله، الله يقول ادعوني أستجب لك. الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء مقر العبادة. حديث الآخر الدعاء هو الإيمان. فإذا دعيت غير الله وجئت غير الله قل لرب غير الله وذبحت لغير الله، معنى أنك جعلت إلها مع الله، فإذا جعلت إلها مع الله فقد كفرت بالله ولو عبدت ما كفرت عبادة. لأن العلماء يقولون إن العبادة لله وحده لا شريك له، ومن عبد معه غيره يكون كمن أحدث كمن قال إذا منك وحدت الله وعبدته وكذا، لكنك فاتوا سعى غير الله، ذبحت لغير الله، مثل لما توضعت ثم أحدث، مثل توضعت تصلي، لكن إذا أحدث بعد الوضوء انتقل الوضوء. فهو عندك بإيمانك دعوة غير الله، وعندك بإيمانك جعلك مع الله إلها آخر، عندك بإيمانك بهذا، كما ينتقل وضوءك بالحدث إذا توضعت وأحدث، انتقل توضع بشجرة، وش عند الشجرة؟ مثل ما يفعل المشركين. يعبدون الشجرة يعبدونها من دون الله، أو كما كان المشركون بالصاعق يعبدون الله، رجل صالح كان يطعم الحديد يطعم السويق يطعم العسل يطعم السمن يطعم البر. فلما مات قال هذا رجل صالح وحجبوا على قبره جعلوه لحم من دون الله يدعونه من دون الله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ فهذا اللات رجل صالح ولكنهم اتخذوا إلها مع الله يطعمون بينفعهم أو يضرهم. والله سبحانه وتعالى يقول وادع الذين تعبدون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضعيف ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قررتم إن كانوا أقوى عن الكريم. ويقول ذلكم الله ربكم له الملك الملك كله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مهما كان تدعون ولي تدعون نبي تدعون ملك من الملائكة والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يعرفون سبب الحديث. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له بينما حسابه عند ربه إنه الله يحب الكافرون. هذا من إخلاص عبادة لله سبحانه وتعالى فهذول ما له مع العمل الصالح الخالص من شرائب الشرك والبدع وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. الإيمان يدخل فيها الأعمال الصالحة الصلاة من الإيمان والصيام من الإيمان والزكاة من الإيمان والحج من الإيمان الصدقة من الإيمان البر بالوالدين من الإيمان صلة الأرحام من الوالدين الصبر والتحمل والرضا بقدر الله كله من الإيمان. ولذلك قال المعصوم صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمامة فتلد عن الطريق سميت الأرض عن الطريق الشعب وصل شعب في الطريق حصلت يحفظها الناس وحفظها يحفظها واسية وتوكل الحاجة وتوكل الشوق عن الناس هذا من علامة الإيمان لأنك أحسنت إخوانك المسلمين ودفعت الأذى عن إخوانك فهذا الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها الإيمان فتلد عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الحياء شعبة من شعب الإيمان الحياء الحياة تخاف من الله تستحي من الله خلقك ورزقك وأنعم عليك تروح تاتب المعاصي والذنوب ما تستحي تستحي من الله لابد أن تخجل أن الله سبحانه وتعالى خلقك ورزقك وأعطاك الكبر وأعطاك العقل وأنعم عليك بجميع النعم التي ما تحصيها وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومع ذلك الله ينهك عن الزنا والتزني ينهك عن شرب الخمر وانتشار الخمر ينهك عن السرقه والتسرق ينهك عن تصريف الكيل والربا وتركه الحلال اما تستحي من الله. وكذلك ايضا الحياه من الناس مظلوم انك تستحي ايضا من الناس لكن اهمها هو الحياه من الله والحياه شعبه من الايمان هذه كلها شعب الايمان كثيره على المؤمن وكل ما ينقص من هذه الشعب يضعف الايمان وكل ما ينقص الوحده ضعف الايمان وبمثل ما تنقص من هذه الشعب ينقص ايمانك. قوله ولم يخش الا الله قال ابن عطيه تريد خشيه التعظيم والعباده والطاعه ولا محاله ان الانسان يخشى المحاذير الدنيويه وينبغي ان يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. نعم يخشى الله اذا قال نفسه مثلا غلبته بالكسل ولم يصلي او لم يحضر صلاه الجماعه او كذا خاف من الله فخشيه الله سبحانه وتعالى جعلته يسارع ويبادر الى اداء الصلاه يبادر الى اقامه الزكاه خشيه الله والخوف من الله جعله يبادر الى اتمام صيامه يبادر الى اداء زكاته يبادر الى حج بيت الله الحرام يبادر الى الاعمال الصالحه هذا خوف من الله. اذا مثلا عرضت له معصيه تذكر خوف الله واجتنبها اجتنب الزنا خوفا من الله اجتنب شرب الخمر خوفا من الله اجتنب الوقوع في اعراض الناس خوفا من الله اجتنب الكذب خوفا من الله هذا هو الإيمان. الإيمان يأمر وينهان يأمر بعبادة الله وينهان عن اعتراف المعصية بالله هذا الإيمان الذي في قلبك بمقدار ما يرعب الإيمان يرعب هذا الوازع. قلت لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى والخوف عبودية القلب نعم القلب يعني الخوف من عند القلب

حينما يبعث رسله سبحانه وتعالى الى الناس فينقسم الناس الى قسمين، منهم من يقول امنا ومنهم من يقول لا وكفروا بالرسل ولم يستجيبوا لهم، لان الرسل يامرهم بطاعه الله وبتوحيده واخلاص العباده له وحده لا شريك له وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة وبإيتاء حقوق الناس وبالبر بالوالدين وبصلة الأرحام، يأمرونهم بكل خير وينهونهم عن كل شر، كل خير لهم في مصلحتهم في دينهم وفي دنياهم، وينهونهم عن كل شيء يضرهم في أمر دينهم وفي دنياهم. فهل هذا هؤلاء هم الرسل الذين بعثهم الله لإصلاح المجتمع وإصلاح الناس ولتعريف الناس بما يجب عليهم من ربهم سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حينما قال له صلى الله عليه وسلم: تعرف ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: ما هو رسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، لأنه يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهل وصل في التأثير هذا أو يبعثون بهذا الرسل؟ ولكن الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم يقول آمنا وقسم يكابر ويمتنع. فهؤلاء الذين قص الله علينا خبرهم المكذبون الذين أهلكهم الله، مثل ما قصنا في سورة في قصة نوح وفي قصة عاد وفي قصة ثمود وفي قصة لوط وفي قصص الأنبياء الذين كذبوا الرسل، ماذا كانت عاقبتهم؟ أنا فقل أخذنا بذنبه، فمنهم من أصبنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذ الصيحة، ومنهم من قصف هذه الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء حال الكفار واقع امرهم، لكن الذين يقولون امنا ما يدركون على هذا القول، ولهم امنا فقط لابد من الاختبار والامتحان، هل هو صحيح انك مؤمن او لست بصحيح، او تقول بلسانك كمثل المنافقين، لان المنافقون يقولون امنا لكنهم لم يعملوا بالايمان، لم يؤمنوا بالله حقيقه، بل يقولون بالسنتهم وقلوبهم مكذبه. ولذلك يقول الله عز وجل عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه حال المنافقين، فالله يحكم منا ويقولون أسلمنا ويعتمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلون معه في مسجده ويذهبون معه للغزوات، ولكنهم كل ذلك يقررون الإسلام ويبدون. فلذلك ومن الناس من بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا وليت الله جعل فتنة الناس على الله، إذا جاءه ألم أو جاءه بما يتعلق بإيمانه أو أمر بالجهاد في سبيل الله أو أمر بإخراج الزكاة أو أمر بالصلاة ما أدى على وجهه أو أصابه ألم أو أصابه وجه على فتنة الناس، يعني ما يصيبه من كلام الناس أو من أذية الناس، جعله مثل عذاب الله. وهذا فرق بين عذاب الله وعن عذاب الناس، عذاب البشير ولا يصل إليه، منهم شيء ينفذ الله عليه سبحانه وتعالى، وكله أمر في الدنيا والدنيا كلها ضد اللائم، لكن عذاب الله من يطلق عذاب الله والعياذ بالله، عذابه في الدنيا، عذابه في القبر في البرزخ، عذابه بالنار، عذابه بالجحيم والقيامة. فجعل عذاب الناس ما يصيبك من أذية الناس مثل عذاب الله، فتكفر بالله وتصبر على عذاب الله، ولا تصبر على الألم الذي يحصلك من الناس مع ضمان الخير من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين قالوا الكفار واضح أمرهم، لكن هؤلاء الذين قالوا آمنا ينقسمون إلى قسمين: إيمان صحيح وإيمان كاذب. إيمان صحيح يظهر باللسان فقط دون اعتقاد بالجنان، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين حسب الناس ويدركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا لا يعلمن كذبا. الله عالم بما في قلوبهم، لكن عليك أن تبين ذلك للناس، وعلى من أجل تبين أفعالهم يعاقبهم الله بأعمالهم، يعاقبهم الله بأفعالهم، ما يتركوا لا بد من الفتن. فلذلك من خشي الناس ولم يخشى الله سبحانه وتعالى ونظر إلى ما يحصل له من عذاب الناس وما يحصل له من عذاب الناس، ما صبر عليه، صبر على عذاب الله، وهو ما لا جزاءهم ما رأي الله. فلذلك قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا الناس يستطيعون يعملون معكم مثل عذاب الله الذي توعد الله به الكافرين، ما حد يستطيع. ما حد يقبض روحه ولا أحد يعزلك وتقبضك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يدخلك اليتيم إلا الله سبحانه وتعالى. فتجعل ما يصيب من الناس مثل عذاب الله من يصيب عذاب الله والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يكون صادقا في قوله، ولذلك لما كانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر صاروا أشد عذاب من الكفرة، لأنهم يراوغون ويخادعون الناس كما ذكر الله سبحانه وتعالى، المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا بسالة يراؤون الناس، إن جاءوا للصلاة مراعاة للناس، وإن تصدقوا مراعاة للناس، وإن قرأوا مراعاة للناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ليسوا من المسلمين ولا من الكفار، لأن الكافر معن الحال وواضح، لكن هؤلاء بالظاهر من المسلمين وبالباطل هم كفرة. ولذلك وسكان حاملتهم إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، الذين تابوا وأصلحوا واتصموا بالله وأخلصوا دينهم بالله، هؤلاء إذا تابوا فالله يتوب سبحانه وتعالى، يتوب على التائبين. فالحاصل إن من يقول آمنا بالله ثم يصبر على هذا والعياذ بالله فهذا ضعيف الإيمان أو معدم الإيمان، ليس عنده إيمان، إما أن يضعف إيمان ضعف متلاعب أو يكون ما عنده إيمان والعياذ بالله، إذا ترك ما أمره الله به من العبادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أو مثلا دعا إلى الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله، هذا والعياذ بالله ما من بقي ما عنده من الإيمان. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة البداء ثم يصير له الألم الدائم. نعم، عندما مرمى الرسل بطاعة الله وبعبادة الله المؤمنون يعلمون أن هذا من عند الله ويصبرون على أداء الصلوات في أوقاتها وفي الحر وفي البرد وفي السفر وفي كل وفي كل وقت ويكون عبادة الله لأنهم يخافون الله. وأما غيرهم والعياذ بالله لا، فهو يترك يسرح ويمرح، يأخذ على ما يقولون كلها سرية وينبسط الزعم على هذه الحال، لكنه هذه اللذة التي حصلت له بترك الطاعة والعياذ بالله هي رائحة لذة قليلة زائلة، لكن ماذا يعقبها؟ يعقبها العذاب الأليم، العذاب الطويل، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وعذاب البرزخ وعذاب النار والعياذ بالله. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات وإرادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، فإن وافقهم حصل له العذاب. نعم، هو العذاب لابد منه، لأن الناس لا يمكن أن يبين واحد أبدا، أنا تستطيع هذا ما يمكن، لو إذا أعطيت هذا غضب هذا وليس لا يمكن، لا تعتمد على الله، متوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا تنظر إلى الناس، أمرا لخارجك مع الله سبحانه وتعالى ولا تنظر إلى الناس، لأن الناس ما يفعون بشيء. الله الرسول يقول لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا بشيء فكتبه الله عليك، رفعت الأقلام وكفت الزهد. فالإنسان الذي يبي ناظر إلى الناس ينظر إلى هذا معنى وضمان ربه سبحانه وتعالى، ومعنى حتى ولا ضمن لنفسه السلامة لا يمكن. ما كيف يقول كيف الإنسان يسلم من الناس مهما كان؟ لا يمكن أن يسلم. إذا كان الله عز وجل ما سلم من الناس، أنبياء ما سلم من الناس، اليهود يقول الله عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وليدهم مبسوطتان ينفقوا كما يشاء. ويقول لك: سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فإذا كان هذا في كذب الله، ليش عندما يتكلمون في الناس وكذا يبي يصدق؟ لا يبي يصدق. موسى أخبر الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قال. والنبي يقول: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما حصل لما حصل. لكن ينبغي لك أن تتق الله أمامك تقوى الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولا تنظر. ولذلك قال بعض السلف: كن مع الله بلا خلق، لا تنظر الخلق مع الله، كن معه سبحانه وتنظر إليه، لأنك متى نظرت إليهم ما مشيت على طريق المستقيم، أنواع مختلفة وأنظارهم مختلفة، وهذا يرى عكس ما يرى هذا، وهذا يرى عكس ما هذا، لا يمكن. ما تحاول، وينبغي لك أن تصل وتعرف أن هذا سنة الحياة، لا بد من العداء، ولا بد من العدوات، ولا بد من الكلام، ولكن أيضا ظن نفسك بما يحصل لك إن هذا الذي يحصل هو إنما هو نصر لك الحبيب، لأنه أجر لك، ولأنهم إنما يضرون أنفسهم، ولأن حسنات أنت تجري لك، ولأنك بصبرك واحتسابك تؤجر على هذا وتنصر، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم أمور. فالصبر من أفضل الأعمال، ولذلك يقول بعض العلماء في وصف حالتي مع الناس: إذا ما رأوني عظموني وإن أذن فكم أكلوا لحمي وكم مزقوا جلدي. هنيئا مريئا في ارتيابي فوائد، فكل فتى يرتابني فهو لي يؤتي، يصلي ولي أجر الصلاة وصومه، ولي كل شيء من محاسنه يؤتي. وكم حاسد قد أنضج الغير قلبه، ولكنه غير الأسير على الجد. يعني نفع خير ومش ما ينفع شيء بإذن الله، ما ينفع أن يعمل شيء، ولكنه غير الأسير على الجد، مثل الأسير اللي مأسور على خشبة ومؤثر فيها ويريد شيء بيعمل، ما هو بيقدر يعمل شيء. فخلق كله بهذه المثابة، الأمر لله والأمر بيده سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يوقن نفسه ولا ينظر إليه، ولا يفتنها الناس عن دينه، ولا يفتنها الناس عن فعل الخير. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أولي بالله تعالى فتنك على بالله، لا على الله، من يضيق على بالله ولا يضيق، من يضيق على بطل الدنيا، من يضيق على بطل يوم البرزخ وفي القبر، من يضيق على بطل بالنار وفي الحشر وفي النشر وما إلى، لا ينبغي للإنسان أن يكون حكم وحكما وتوكل على رب سبحانه. فإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، إلى أن قال: الحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت من المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا هو الحزم. لما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كتبت إلى معاوية، كتب إليها معاوية رضي الله عنها يطلب منها النصيحة، فكتبت إليه: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فقالت هذه النصيحة، وهذا الحديث روي موقوفا عليها رضي الله عنها، وروي في معناه مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحقيقة والواقع ومنزول الآيات الكريمة. فمن هداه الله وألهمه رشدا ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فلا بد من هذا، ولا بد من هذا. المهم أن العبد يرضى، فإذا أمرك لا يمر. كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان، وأنه إذا أوذي بالله جعل فتنة نازلة، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. نعم، الأنبياء حصل لهم وحصل أخبر خلق محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل لهم من أمنية وهو في مكة مع أمنية المشركين والعياذ بالله؟ ماذا حصل لهم من وقت الطهور عليه الصلاة والسلام في وقت أخر ظاهر ليلة العيد صلى الله عليه وسلم وهشمت الأمام على رأسه صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقتين من المضمر في مجنته صلى الله عليه وسلم؟ كان هذا النبي عليه الصلاة والسلام آية قليلة كانت أنت وأنت، مش أنت بالنسبة للأنبياء والمرسلين، فاحتسب إذا أردت الجنة وأردت عتبه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تتناف خير في دنيا ولا تناف خير إلا بالصحة. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مصلحون، واعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالصبر ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضع. وجاء في الحديث الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الجسد الذي ما في رأس ما في روح الجسد مش ينفع يكون من جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله. فجعل ألم فتنة عذاب الناس بالفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. فإذا نحن عذاب الناس يمسح عذاب الله هل أحد يزيد على الله سبحانه وتعالى؟ تدبر مثلا من الرمضة حرارة الشمس متقطع نفسك في النار. المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار والعياذ بالله. وإذا نصر الله جنده وأولياء قال إني كنت معكم والله عليم بمن طرى عليه قدره من النفاق. انتهى. قوله وعن أبي سعيد مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يفتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم بالحلية والبيهقي وعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف. فتمام هذا الحديث وأنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله إن من ضعف الإيمان اليقين الضعف بفتح وسكون وتضمضاته. نعم ضعف من ضعف اليقين الضعف وتنقل ضعف كما قال الله الذي خلقكم من ضعف. ويجوز ان يقال ضعف ويجوز ان يقال الله خلقكم من ضعف. فالضعف والضعف وتضم ضاده مع سكون العين وتحرك عينه مع فتح الضاد ضد القوة. قال ابن مسعود الضعف ضد القوة. إن من ضعف اليقين لو كان اليقين قوي مع ضعف والضعف ضد القوة. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. لو كان عندك يقين ما أرضيت الناس بالشيء اللي يفرض بين يدينك وإيمانك بالله سبحانه وتعالى من كأنك جعلت أمر الناس وأمر الله قريبين من بعض والعياذ بالله ترضيهم وتسخط الله. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. شيء الله أعطاك إياه ورزق الله سبحانه تحمدهم عليه ما أحد إلا الله ما أحد إلا الله الله إن الله هو الرزاق من قوة المتين. وأن تذمهم على ما لم يفتك الله. إذا مثلا فاتك شيء تلم الناس لا أنا وصل بك لا أنا وصل بك لا تعتبر تشتريها لا واحد يشتري وما فلا فوت عليه فلا من ذا ولا ذا فوت أنا وأنا من ذا ما ذك ما فوت عليه لا ذا ولا أو أي مثلا وظيفة سوء أنا شخص أو كذا أنا ما سوى شيء. هذا شيء بأمر الله فلا تحمد الناس هذا رزق الله عز وجل هذا رزقه الله سبحانه وتعالى. لكن جاء في الحديث ما لا يشكر الناس لا يشكر الله بمعنى أنه تبعيده الذي صار سببه فلا تبعيده تبعيده هذا فقط ولا شكر حقيقي لله سبحانه وتعالى فهذا منه الناس فيه. إذا جاء أجر الله على يد هذا الشخص أنه تبعيده هذا كان من الكثير معروف مع عليه ولا تشكر لله ما ظلنا ما تحمدهم على رزق الله. الله تحمد الناس تشكر الناس والله فلان وهذا من فلان هذا كله من الله ولا جيد ان يحصل لنا الله سبحانه وتعالى او تلمهم على ما لم يفتك الله. ما حصل لك هذا الشيء وتقول لا لا فانا هو اللي وقفت فانا هو اللي اعتراضي فانا هو اللي استدعي فانا هو اللي بعد هذا لو منه الله ما ابدا والنبي يقول لابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد اتفق الله عليه، ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد اتفق الله عليه. فلا بد من الايمان بالقدر، ان يعلم ان ما اصابه لم يكن يخطئ، ما اصابه لم يكن يصيبه. قال ابن مسعود: اليقين الايمان كله، والصبر نصف الايمان. الصبر نصف الايمان. قوله: أن تغضي الناس بسخط الله، أي أن تبذل رضاهم على ما يرضي الله، وذلك إذا لم يكن بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلب. وبهذا الاعتبار يدخل في بوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله، فتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى. هذا شيء نادر الذي يسلم منه، ولكن التوفيق بيد الله، ولكن ممكن ومستحيل. أحد يزيد معه هذا والعياذ بالله حتى يضعف إيمانه مرة، وأحدا يضعف إيمانه بمقدار ما حصل عليه. ولكن الإنسان يلتجي إلى الله ويسأل الله السلامة سبحانه وتعالى ويعمل جهده حسب استطاعته منه. قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، والله تعالى هو الذي كتبه لك. والله الذي كتبه، والله الذي سأله لك. فلا تشكر الناس وكان صلى سبحانه وتعالى، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، لكن اللي يسيد عليه تدعو له فقط عن معنى تضيفه له، والله هذا من فلان وهذا هو فلان بس فلان، هذا كله من الله سبحانه وتعالى، فلا تضيف نعمة الله إلى غيره. وسيره لك، فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله. لا ينافي، لأن المراد أنك تشكر الناس يعني تدعوه إذا كان سبب، أو مثلا توصلك بإدراك ما بعد ما بحب أو كذا تدعوه، سواء الله خير فلان ويكفيك. لكن الله الذي سيقول لك فلان مهما عمل إذا ما أراد والله ما يندم، لا هو ولا أنت ولا من في السماوات ومن في الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. ما يقدر لكم اشكر الله وأعطك حق لأهلنا. لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم لأجل الدعاء، وإن تستطيع مكافأة الكافرين، وإذا ما تستطع فالدعاء يكفي. من حصد النبي يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوهم، فإذا لم تجدوا ما تكافئهم فادعوا له حتى تروا أنكم مكافأتهم. لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قوله: وأن تضمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر ساقه إليك. فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يسأل حاجته إلا من الله وحده، ولا يرغب إلا إليه، ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى بالحديث بقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كارث. نعم، رزق الله عليه سبح الله، لكن ما حد يستطيع يرد عنك. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ما معنى رزق من الكرس وما معنى زمان فتر والله لك لا يتمني، ولا ترده كراهية كارث، مهما كان كارث الناس ولو لهم سلطة ولو لهم قدرة ما يستطيعون أبدا أن يزيدوا ولا يجيبوا ولا يفعلوا. فكيف أعلم أن ما أصابك لم يخطئ أهلك، ومن أخطأك لم يكن ليصيبك، وأعلم من كل شيء قدر الله سبحانه وتعالى، فابتهل إليه واسأله سبحانه وأخلص العبادة له، والله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء من دعاه وأن يستجيب لكم. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين

ويخوفونك بالذين من دونه. من توكل على الله كفاه الله، من يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل ما يهمه. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعدم التوكل دليل على ضعف الإيمان، عليه بالله. نعم. ومن هذا الحديث الذي كتبته لما كتب له معاوية رضي الله عنه يطلب منها نصيحة، كتبت له عائشة رضي الله عنها هذا الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. من التمس رضا الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مولة الناس بلا ريب. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قد يتصادق اثنان لكنهما هم لله، وتنفصم عرى هذه الصداقة ويصبح كل واحد منهم عدو للآخر. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للمتقين لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. نعم، وهي قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا يخوفكم بؤس فيهم فلا تخافوهم ولا يهمونكم، اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه، هذا شأن المؤمن. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وتزكى ولم يخش إلا الله. أما إذا خشى الناس فهذا إيمان ضعيف، لكن المؤمن قوي، هذا لا يخاف إلا من الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. الثالثة تفسير آية العنكبوت. نعم، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ضعف يقين وضعف الإيمان. نعم. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى. نعم، اليقين هذا مذهب أهل السنة والجماعة أنه يضعف ويقوى، قد يكون المؤمن قوي في إيمانه وقد يكون ضعيف في إيمانه والعياذ بالله. نعم. الخامسة علامة ضعفه، ومن ذلك هذه الثلاثة. هذه الثلاثة علامة ضعفه أنه يرضي الناس بسخط الله أو يسخط الله برضا الناس، هذا دليل ضعف الإيمان. نعم. السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. نعم، إخلاص الخوف إلا من الفرائض، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. المؤمن ما يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. والخوف نوعان: الخوف الذي في القلب، والخوف من الأشياء التي مثلا تضر، وهو أما الخوف الطبيعي هذا ما هو داخل في هذا، كما يخاف الإنسان من السبع، يشوف السبع ويخاف منه يتقيه، أو يخاف من عدو أمامه، أو يخاف من الحريق، أو يخاف من الغرق، هذا شيء طبيعي ما يؤاخذ به الإنسان، مأمور أن تفعل السبب. لكنك تخاف من هذا الإنسان أنه يقطع رزقك، ولا تخاف من هذا الإنسان أنه يسلط عليك الأداء، هذا ما هو بيده، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. أنا السابعة ذكر ثواب من فعله. نعم، إذا فعل هذا فالله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس. الثامنة ذكر عقاب من تركه. نعم، أن إذا أرضى الناس بسخط الله فالله يسخط عليه ويسخط عليه الناس. نعم. باب قول الله تعالى: بارك. هذا السائل يقول: صليت في مسجد خلف إمام فزه الإمام فصلى ثلاث ركعات وسلم، فأخبره الحاضرون على أنه صلى ثلاث ركعات وقام واستأنف الصلاة من جديد وصلى أربع ركعات من جديد، هل فعله موافق للسنة؟ لا، السنة خلاف هذا، السنة أنه إذا صلى ثلاث وسلم ونبهه أنه يأتي بركعة واحدة يكمل الصلاة بركعة واحدة فقط ولا يحتاج إلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، جلس في التشهد الأول وظن عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأخير وسلم، ثم قام وجلس والناس جالسين، بعضهم خرجوا من المسجد وبعضهم جلسوا مكانهم، فقام رجل من الصحابة يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنا نسيت أنقص الصلاة، قال النبي لم أنسى ولم تقصر، قال لا بل نسيت يا رسول الله صليت ركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى الصحابة وقال أهكذا كما يقول، فأشار إليه أبو بكر وعمر أن نعم، فقام عليه الصلاة والسلام وأتى بالركعتين الباقيتين وسلم، ثم عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد ذلك، فدل على أن إذا سلم عن نقص يكون سجود السهو بعد التشهد، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. أما هذا الإمام الذي فعل هذا ربما يكون معذور بجهله، وربما أنه ما يدري يظن أن هذا مبطل للصلاة وأعادها، فلا شيء عليه إن شاء الله، لكن الأولى أنه ما يعيد، أنه يأتي بما بقي فقط ولا يعيد الصلاة كلها، إلا لو مثلا ذكروه بعد ما أحدث أو خرج من المسجد أو تفرق الناس، نعم هؤلاء يبتدونها من جديد يستأنفون الصلاة، لكن إذا كان في الحال يأتي بما بقي ويتمسك نفسه. أما إن كانوا مثلا تفرقوا الناس أو ربما إنه مثلا الإمام أحدث بطل الطهارة فيروح يتوضأ، فهذا يروح يتوضأ ويجي ويبتدي الصلاة من جديد. أما إذا كان في الحال ما في وقت فهو يكمل الصلاة بركعة أو يكفي هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.